يذهب حملته، إن مهابة عندي أن يذهب حملته. فهذه علامة من علامات الساعة، غياب العلماء بين الناس وبغض العلماء من الناس، علامة من علامات الساعة. إن مهابة عندي أن يذهب حملته. أيها الإخوة، إن العلماء هم صفوة البشر بعد الأنبياء، وهم ورثتهم، وهم وإن كانوا موتى فهم أحياء بعلمهم، أحياء بيننا بأسمائهم. فنقول بعد 1000 سنة أو تزيد، رواه البخاري في صحيحه، نقول بعد 1000 سنة أو تزيد، قال مالك في موطئه، نقول قال الترمذي في جامعه، نقول قال أحمد في مسنده، نقول قال أبو داود في سننه. وهؤلاء علماء هذه الأمة، فهم إن كانوا موتى إلا أنهم أحياء، إلا أنهم أحياء بيننا بأسمائهم وبما تركوا من علومهم النافعة لهذه الأمة. الناس من جهة التمثال أكفاؤه أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصله نسب يفاجئون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وفضل كل منهم ما كان يحسنه، وفضل كل منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. تعيش حيا به ابدا. الناس موتى واهل العلم احياء. اولئك ابائي فجئني باسمهم اذا جمعتنا يا جميل مجاميعهم. هؤلاء هم العلماء، ماتوا الا ان اسماءهم بيننا. نقول بعد 1000 سنة او تزيد، قال البخاري في صحيحه، البخاري هذا رجل من علماء هذه الامه، نقول قال مالك في موطئه، ومالك عالم من علماء هذه الامه، فهم ان كانوا موتى الا انهم احياء فيما بيننا بعلمهم، فيما بيننا باسمائهم، لانهم تركوا هذا العلم النافع الذي ينتفع به الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم النافع. وكذلك العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم النافع لمن بعدهم من هذه الامه. ايها الاخوه، ان كل امه شرارها علماؤها، الا هذه الامه خيارها علماؤها، كما قال الامام ابن القيم: كل امه شرارها علماؤها، الا هذه خيارها علماؤها، هم قمة الشريعة، وهم حراس الدين من الابتداع والتكوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف الأجور، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المؤمنين وتأويل الجاهلين. رواه أحمد من حديث ابن عمر وصححه الألباني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حقا قال الأول: كل أمة شرارها علماؤها، إلا هذه الأمة خيارها علماؤها. وانظروا إلى التاريخ وهو يحدثنا عن علماء اليهود والنصارى كيف ضيعوا وبدلوا في كتبهم، ولذلك ذمهم الله عز وجل في كتابه وفضحهم الى قيام الساعه. فقال ربنا تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من لما قال العلماء عند النصارى كيف استطاع بولس هذا ان يغير في دين المسيح عليه السلام، فابتدع صلب المسيح وقتله. قال ان المسيح صلب وقتل، وقد رد القران على هذه الشبهه وعلى هذا الضلال. فقال ربنا تبارك وتعالى وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وابتدع لهم عقيده التثليث، اي ان قال ثالث ثلاثه. فرد الله عز وجل هذا الضلال في كتابه فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، واحل لهم الخنزير والخمر. كل ذلك لغياب العلماء عند النصارى. استطاع بولس هذا ان يغير وان يبدل في دين عيسى عليه السلام. فغياب العلماء علامه على هلاك الامه اذا غاب اهل العلم بين الناس. واما اليهود فحدث ولا حرج، فهم قتله الانبياء، ليس بينهم وبين موسى اسناد متصل كما قال الامام ابن حزم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. فهم قتله الانبياء. ولذلك لا تعجب ان تجد في التوراه التي كتبها الله بيده، التي كتبها الله عز وجل بيده، هذه التوراه التي انزلها على موسى عليه السلام، لا تعجب ان يقع فيها التحريف من قبل علماء اليهود انفسهم. فقد اتهموا الانبياء بالزنا. ما من نبي من انبياء بني اسرائيل الا وقد اتهموه بالزنا. هذا موجود في التوراه الى يوم الناس هذا. وفيها ان يعقوب عليه السلام قد سارع الرب فغلبه. هذا كفر بواح. يسارع الرب هذا كفر بواح. هذا موجود ايضا في التوراه الى يوم الناس هذا. وفيها ان الله لما خلق السماوات والارض استراح. يعتقدون ذلك في يوم السبت، ولذلك يعظمون هذا اليوم. الله عز وجل بين هذا الضلال فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من غم، اي من تعب. ما مسنا من تعب. فرد على هؤلاء اليهود في ضلالهم وفيما نسبوه الى الله تبارك وتعالى. كل ذلك لغياب العلماء. اذا غاب العلماء من الامم لابد ان يقع فيها التحريف. فوجود العلماء حياه الابدان للناس، ووجود العلماء هم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وجود العلماء فيما بيننا. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامه من علامات الساعه ان يموت العلماء. بينما اذا نظرنا الى هذه الأمة وإلى علماء هذه الأمة نجد أن الله عز وجل قد حفظ لنا هذا الدين بوجود العلماء بيننا. فإنك لا تستطيع أن تزيد في كتاب الله عز وجل آية أستغفر الله، بل كلمة أستغفر الله، بل حركة، لا تستطيع. طالما أن العلماء بيننا، طالما أن العلماء يبينون للناس الحلال والحرام، لا تستطيع. فإذا غاب العلماء وقع التحريف في دين الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى هذه السنة، كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الزمان وإلى الآن تخرج على هذا المنبر وتقف على هذا المنبر وفي المحراب وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت موقن ان هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقع فيه من تحريف؟ حتى وصلت إليه، حتى قال الإمام ابن حبان: ما استطاع أحد أن يزيد في هذه السنة ألف ولا واحد، ألف ولا واحد، ما استطاع أحد. ولذلك لما قيل لابن المبارك عند موته: يا ابن المبارك، هذه الأحاديث المصنوعة، أنت تموت وتترك هذه الأحاديث المصنوعة لمن؟ قال: أتركها للجهابذة، أتركها للجهابذة، أي العلماء الذين يأتون بعدي، جهابذة هذه الأمة علماء الحديث. قال: ما استطاع أحد أن يزيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واحد. وهذا إن دل فإنما يدل على حفظ الله عز وجل لهذا الدين لهؤلاء العلماء الذين كثر موتهم في هذه الأيام، علماء السنة، علماء السنة الذين يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى السنة، لا يدعون إلى الاتباع، لا يدعون إلى الضلال، إنما يدعون إلى التوحيد وإلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود العلماء حياة للناس في هذه الأيام. لما حدث علي بن المديني رضي الله عنه يوما حديث عمر الذي سئل فيه عن قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، فقال عمر السائل: أما الفاكهة فقد علمناها، وأما الأب قال: قيلوه إلى علم، أو كما قال: قيلوه إلى عالمه. فأخطأ علي بن المديني في هذا الحديث لما حدث بين الناس وجاء بهذا الحديث عن عمر، ولما سأله السائل قال علي بن المديني: قيلوه إلى خالقه، قيلوه إلى خالقه، كلمة واحدة قامت الدنيا ولم تقم. لما سمعوا هذه الكلمة وهذا الخطأ، قيلوه إلى خالقه، والصواب قيلوه إلى عالمه، خالقه عالمه. فإذا سكت الناس وسكت العلماء عن خطأ علي بن المديني هذا فيه تقليل لعقيدة الجهمية بأن هذا القرآن مخلوق ولم يكن كلام الله تبارك وتعالى، وممن من علي الحديث. فذهب الناس إلى أحمد، وما أدراك ما أحمد؟ كالشمس المضيء للناس، إمام أهل السنة في زمان. قيل لما مات أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، يوم موته فقط أسلم 20,000. فما بالنا بمن أسلم في حياته؟ كان كالشمس المضيئة للناس، بين الناس، لكن الناس لا يعلم ذلك. لما ذهب إلى أحمد وقال: إن علي بن المديني يحدث بحديث عمر قيلوه إلى عالمه، فقال: قيلوه إلى خالقه. فقال أحمد بن حنبل: أخطأ علي بن المديني، أخطأ علي بن المديني، لا حرج أن تخطئ العالم، لا حرج في ذلك أن تخطئ العالم، لأن دين الله لا يجوز لأحد أن يترك مثل هذه الأمور لأنه أمانة، لأن هذا الدين أمانة. فقال: أخطأ علي بن المديني، إنما الصواب قيلوه إلى عالمه. فانظر إلى هذه الكلمة، ومع ذلك هؤلاء العلماء ما سكتوا على هذا القول. ولذلك هؤلاء العلماء قد بذلوا كل ما يملكون لخدمة هذه السنة ولخدمة هذا الدين العظيم. فالحمد لله المنان المنعم المنان مظهر الإسلام على كل الأديان، والحمد لله الذي وكل بالآثار المفسرة والسنن القوية الأركان إصابة اللهم بارك على محمد.